أقبل الليل يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني أقبل الليل يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني thank you. نسمة السحر. النوم والدام قلتي والليل ردد أنتي والفجر من غير ابتسامك لا يبدل وحشتي يا هدى الحياة في ليل الظلام أين أنت الآن بل تبسم الفجر في عيوني. أنا